الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 100 من دروس جامع المسائل. وفي بداية هذا الدرس أنبه إخواني حفظهم الله أننا ربما أطلنا في بعض الدروس وفصلنا في تفاصيل هذه المسائل وفي فروعها، من أجل أن يكون عند الإنسان إلمام يعني قدر الاستطاعة بمسائل الباب، لأنه ربما بعض الإخوة يعني يصاب بالملل ويصاب بالضجر من إذا تأخرت، وينظر أنه مثلا هذا الدرس في باب الطيارة والدرس الذي بعده في باب الطيارة والذي بعده في باب الطيارة، وهذا وهو لا يعني يستمع إلى الدرس، إنما ينظر في العنوان فيعني يصاب بالملل أو بالضجر، وهذا من الخطأ. فإن الإنسان إذا أحاط بقدر استطاعته بمسائل الباب أن هذا خير له وبركة، أن تجمع له شتات المسائل في باب واحد حتى لا يحتاج أن يبحث فيما بعد يعني عن هذه المسائل وتضيع عليه، فإن هذا من الخير أن تجمع له مسائل الباب على قدر الاستطاعة في يعني في كل باب في وقته، أن تجمع تلك المسائل على حسب الاستطاعة. فعلينا بالصبر جميعا، علينا بالصبر في تعلم العلم النافع، والإنسان في بطلبه للعلم يسلك طريق الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالإنسان يحذر من مداخل الشيطان بالملل وبترك الدروس، والله إن هذه مصيبة، أن بعض الناس تجدونه من الزهد بمكان أن يعني أن يستمع إلى مثل هذه الدروس وإلى غير هذه الدروس. أنا لا أتكلم عن هذا الدرس خاصة يعني، وإنما الدروس النافعة سواء كان هذا أو غيره، ولكن بعض الناس عنده والله المستعان عنده يعني عدم يعني النظر إلى مصلحة نفسه، فيغادر من هذه مثلا هذه المجموعة ولا يسمع الدروس، بينما يشغل هذا الوقت الذي هو 10 دقائق ما يضر هذا ولا يأخذ من وقته شيئا، ويصرف الأوقات والساعات الطويلة كلها في المراسلات التي ليس تحتها طائل وليس تحتها فائدة، بل ربما كانت مراسلات محرمة أو النظر في مقاطع خليعة أو النظر في نشرات الأخبار التي لا تعود عليه بمصلحة. ولكن مثل هذه الدروس التي ينتفع منها ويتقوى فيها في العلم وفي العقيدة من أزهد الناس في هذا، ولكن يظل الأمر أن هذه يعني هبة من الله سبحانه وتعالى. العلم نور من الله يؤتيه الله من يشاء، يؤتيه الله من يشاء ويصرفه الله عمن يشاء سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يتعلم قدر استطاعته. سأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. وبقي في هذا الموضوع أن هناك حديث: ما حال حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان؟ إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، بمعنى إذا رأيتم الغيلان هذا أو شعرتم بها أو جاءتكم في الطرق أو أضللتكم فبادروا بالأذان، لأن الأذان معروف أنه يطرد الشياطين. الشيطان إذا سمع الأذان فإنه يهرب حتى لا يسمع التأذين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، هذا حديث ضعيف، رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنهما، وهو في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 1140. فهنا لا يثبت الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. يبقى الحكم: هل يؤذن إذا حصل من يعني بعض الناس أنه حصل له الصرع، اصطرع من الجن، حصل له الصرع من الجن، بعض الناس يؤذن وبعض الناس في أثناء الرقية ربما يؤذن في أذن هذا المريض, يؤذن في أذنه حتى يهرب الشيطان. هذا يعني استحسان من بعض الناس في هذه المسألة, وفهموا أن الأذان على إطلاقه أنه يطرد الشياطين. وبعض أهل العلم يقول لا ينبغي ذلك, فإن الأذان إنما شرع للصلاة فقط, إنما شرع الأذان لوقت الصلاة. أما بالنسبة للرقية فإن الإنسان يقرأ الأذكار الأخرى ويقرأ الآيات الأخرى, أما الأذان فإنه إنما شرعه الله للصلاة فقط. والترجيح بين القولين الله أعلم, ما تبين لي في هذه المسألة أيهما الراجح من يعني من الأقوال, هل هو أنه يؤذن يعني عند إذا رؤي المصروع, أو إذا يعني شك أن هذا مصروع من الجن, أو لا يؤذن, الله أعلم. هذه المسألة مما نتوقف فيها حتى يفتح الله سبحانه وتعالى علينا فيها, ومن كان عنده فيها زيادة علم فليفيدنا وجزاه الله خيرا. والمعروف أن الغيلان وهذه الشياطين ربما يعني حصل منها أنها تعرضت للناس, وربما سرقت بعض الأشياء. ونقرأ لكم الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. كانوا يخرجون صدقة الفطر قبل رمضان بيوم أو يومين ويضعونها عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوزعها على الفقراء في يوم العيد, يعني قبل الصلاة أو في آخر ليلة من رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل أحد الصحابة بحراستها, أنها كانت من التمر, غالبا أنها كانت من الطعام من التمر. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحفظ هذه الزكاة. قال: فأتاني آت, وهذا الآتي هو من الجن, إنما تشكل على صورة إنسان. قال: فجعل يحثو من الطعام, فأخذته وقلت: والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة, ما فعل أسيرك البارحة؟ قد أوحى الله إلى نبيه بهذا. قال: يا رسول الله, شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود, يعني كذب عليك وسيرجع. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود, فرصدته, يعني اختبأ لها أبو هريرة. قال: فجاء يحثو من الطعام مرة أخرى, فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني, فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة, ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله, شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة, فجاء يحثو من الطعام, فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فلما علم هذا الجني أن أبا هريرة سيمسكه, وهو الآن متمثل على شكل إنسان يتمكن من أنه سيمسكه ويسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. واستغل هذه النقطة أن أبا هريرة ممن يحب العلم, قال: سأعلمك كلمات ينفعك الله بها وتتركني. قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم, حتى تختم الآية, فإنك لن يزال عليك من الله حافظ, ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. هذا هو الذي علمه. إذا قرأت آية الكرسي عند النوم سيكون معك من الله حافظ من الملائكة ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال: وقال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. قال: وكانوا أحرص شيئا على الخير، يعني الصحابة أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، هو كذاب لكن صدقك في هذه المرة، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان. رواه البخاري. فهذا الشيطان جاء ليأخذ ويسرق من هذا التمر الذي كان عليه، كان أبو هريرة رضي الله عنه قائما عليه وموكل به. فهذا يدلنا على أن الشياطين ربما جاءت وسرقت، ربما جاءت وأخذت. والذي يحمي الإنسان من هذه الشياطين هو ذكر الله، فهو الحصن الحصين. ذكر الله، أذكار الصباح والمساء، وأذكار الخروج من البيت والدخول، وأذكار النوم، وأذكار دخول الخلاء وغيرها. إذا كان الإنسان متحسن بذكر الله سبحانه وتعالى فإنه بإذن الله لا تقربه هذه الشياطين، بل إنها تهرب منه، تهرب منه. كلما كان الإنسان يعني كان في زيادة إيمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى ولجوء إلى الله، كانت الشياطين منه أبعد. وهذا هو الذي نستفيده من هذه الدروس. وبهذا نكون انتهينا من مسألة تكملة الحديث الذي هو: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. ويبقى معنا مسألة واحدة وهي: ولا نوء. هذه المسألة تكون في باب جديد، وهو الاستسقاء بالأنواء، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.